إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 79. قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة. هنا بالنسبة للشرط، الشرط إذا كان في عقد النكاح على ما تم عليه العقد فإنه يجب على الزوج أن يوفي بالشرط، لكن لو لم يوفي به تكون المرأة تملك أن تطلب الفسخ ولا تلزم بها افتداء. يعني المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها وكانت هي التي ترغب بالفراق، من حق الزوج أن يطالبها، يطلب منها دفع ما يريده، ولا يتقيد هذا بأن لا تدفع إلا المهر فقط، لا، ما يتفقان عليه يحق للزوج أخذه. الشرط الذي النبي يقول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج، فإذا اشترطت المرأة أن الزوج لا يتزوج عليها أو اشترطت أن لا يسافر بها من بلدها أو اشترطت أن يسكنها في بيت منفردة ولا يأتي بأولاده إذا كان له أولاد ليسكنهم معها فقبل فله الشرط. إذا اشترط عليها أن لا يتسرى، والتسري صار غير موجود، لكن إذا اشترط عليه أن لا يتسرى، يعني لا يتخذ جارية زوجة مملوكة له ويضاجعها، فأي شرط تشترطه المرأة على زوجها مما يحل فإنه يجب الوفاء به، وإذا لم يتم الوفاء به صارت المرأة نفسها مالكة تملك نفسها بطلب الفسخ، وإذا لم يفي بالشرط فسخها القاضي إذا لم يقبل ويفارقها فسخت منه. من مثل ذلك لو اشترطت نوع مسكن أو نوع لباس مما يحل لمثلها شرعا، فأي شرط تشترطه المرأة قبل الدخول في الزوجية تشترطه لقبول الزواج بهذا الشخص لازم شرعا، وإذا أخل بشيء ملكة الفسخ. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. ونهى عن الشغاب. هنا بالنسبة للمتعة، المتعة هي أن يتفق الرجل والمرأة على أن تمكنه من نفسها جماع والمبيت والسكنة بما يتفقان عليه مدة ومقابل الأجر، وكان شائعا في الجاهلية وكان موجودا في أول الأمر مقرا في الإسلام، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وصار فيه خلافا بسيطا في أول الأمر، ثم انتهى بإجماع أهل السنة من أهل الحديث والفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة وغيرها من فقهاء الإسلام، إلا ما كان من الشيعة الاثني عشرية الرافضة فإنهم لا يزالون على نكاح المتعة. في صدر الإسلام وجد في قصة بين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وشاب في مكة تقدم لامرأة يطلبان الاستمتاع بها، فتزاحم المغيرة، والمغيرة رضي الله عنه كان من دهاة الناس، فقدم ذاك إزارا ليس بالثمين، وقدم الشعبي ما هو أنفس من ذلك، فكان الشعبي يقول لها لا ترين هذا يعني لا، لكن الشاب حب عليها، قالت لا هذا فيه بقية، يقول فاختارت الشاب علي. ثم جاء الأمر الصريح من تحريم المتعة، والذي بلغ بتحريمه أيضا ممن بلغ به علي بن أبي طالب، والحديث صحيحة لا شك فيها. كان ابن عباس رضي الله عنه أباحها فيما يراه بالضرورة، ثم ندم فيما بعد وقرر منعها. قال له أحد تلاميذته: إن فتياك يا ابن عباس قد سار بها الركبان. قال: وكيف؟ قال: إن الشاعر يقول: أقول للشيخ لما طال محبسه: يا صاحي، هل لك في فتي ابن عباسي؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ قال: والله ما أردت من ذلك، فإنما أردت في الضرورة. ثم منع منها رضي الله عنه. الشيعة لا يزالون، حتى الخميني لما يروى أنه في ذهاب إلى شمال العراق ورجوعه ضيف الناس تسرى، قالوا: ما عندنا إلا شابة صغيرة. إن صحت الرواية، لكنه في مذهبهم لا شك أنه مقر ومعتبر، وما بل يقولون أبلغ من هذا، يقولون إن من استمتع مرة واحدة فقط يكون في الفضل كفضل الحسين، إن استمتع مرتين فإنه يكون كفضل الحسن، فإن استمتع ثلاثا فكان كعلي بن أبي طالب، فإن استمتع أربعا فإنه يصير كرسول الله في الفضل. هذا موجود في كتبنا، في كتاب قديم رسالة صغيرة بطلان مذهب الشيعة، ألفه أحد علماء الباكستان، يعني وزع مدة يمكن 30 سنة تقريبا، وكتاب آخر كتبه أحد الشباب الشيخ عبد الرحمن الشاثري من أقارب الشيخ ناصر، ونقل أشياء كثيرة يتعجب الواحد من عقليتهم. لكن بالنسبة للمتعة يرون أنها من الميزات، حكاية البحرين لما صارت المشاكل صار بعض مشايخ الرافضة يقول للنساء: اذهبنا لا شو اسمها محل تجمع الشيعة في البحرين، دوار اللؤلؤة، صارت تضحك. يلا أعلم بالصدق هذا، لكنهم يعني على مذهبهم مباح، لا أحد يشك في أنهم يرون أنه مباح، وكثيرا منا قد يكون فيه إنتاج، ويرون عن علي بن عن جعفر بن أبي جعفر الصادق بن محمد بن علي بن حسين، قال له واحد عن المتعة وإباحتها، قال: أرأيت إن كان لها زوج؟ قال: لا تسألها. الله المستعان. فالمتعة لا شك أنها محرمة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن لا يجعل لهم نفوذا في عامة بلاد الإسلام، لأنه إذا كان أبناء أمة من المسلمين كثيرة لم تحفظ الذرار منها، صار كثيرا ما ينشأ الفساد من ذرية فاسدة. قال: ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. هنا بالنسبة للشغار، هذا النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح الشغار، وفرق بين من يتم بينهم نكاح بالشغار. كلمة الشغار يعني كأن هذا العقد، هذه شغارها نكاحها شاغر عن المهر، يعني خالي ما يقال وظيفة شاغرة كذا، وبالعكس وإن أن تكون كل واحدة عبارة فرجها مهر فرج الثانية، فهذا النكاح الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيما إذا كان هناك مهر المثل، لكن قال هذا لا أزوجك ابنتي حتى تزوج ابني فلان ابنتك فلانة، إن رغبت عنا رغبنا عنك. إذا تم هذا ودفع كل واحد منهم للثانية مهر المثل، للزوجة مهر المثل، وحصل من هنا الرضا، فالصحيح أنه يصح هذا الزواج. إذا رضينا هن رضينا وحصل لكل واحدة مهر مثلها صح. وأما إذا لم يحصل وترضينا وقبلت هذه هذا وهذه قبلت هذا ولم يكن لأي واحد منهم مهر إلا هذه الموافق فإنه لا يصح. صلى الله عليك. قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. إن بالنسبة لا في نكاح المتعة فيه شيء ما فيه خلاف عندنا أهل العلم، وهو أن يتزوج الواحد المرأة لا يريدها زوجة وإنما يريد أن يستمتع بها، لكن يتزوجها في صورة النكاح الصحيح إيجاب وقبول وولي وشاهدي عقد والمهر الذي يتفقان عليه، يزوجها ونيتها أن يطلقها بعد شهر، لا يريدها زوجة وإنما حل في هذه المدينة يريد أن يكون له فيها زوجة، وهو ممن يحل له أن يتزوج. هذا استنكره بعض كثير من أهل العلم وربما أجازه بعضهم. هذا فيه شبه كبير جدا في المتعة، والنية فيه شبه من التحليل. المحلل عندما يتزوج المرأة لا يقصدها زوجة وإنما يريد أن تحل لزوجها الذي طلقها وحرمت عليه لكمال العدد، فيتزوجها ويعرف أنه لأنها لا تحل إلا بعد أن يجامعها، فيتزوجها ويجامعها ويحصل الإيجاب والقبول والتراضي والرضا، هي مقبلة تريد هذا أنها تحل الأول. هذا أبيه أباحه من أباحه وحرمه من رأه محرم من طلبة العلم، ولا شك بالنسبة لي أني أرى أنه من المحرمات، لأنه لا يصدق عليه نية الزواج، إنما يصدق عليه أنه مشبه لنكاح المتعة، ولأن النية لها أثرها لم تنفع المحلل النية ما دام أنه لا ينويها زوجة، وإن كان ظاهر الإجراء أنه صحيح، لكن لما أجرى ذلك الإجراء الذي في ظاهره الصحة وفي حقيقة أمره أنه لا يريدها أنها لا تكون زوجة حلال. فالصحيح في الذي أرى أن هذا النكاح أنه محرم، وللأسف أنه كثر وبخاصة في الأيام التي مضت عند عدد كثير من الناس لما يسافر للشرق الأقصى يتزوج ثم ينتهي عمله في هذه المدينة ويرتحل إلى أخرى ويتركها تلك ويتزوج، وقد يجتمع عنده في ذمته أكثر من العدد، وفي داخل المملكة أيضا ربما كل واحد في مكة يريد أن يكون له بيت امرأة تبيت عنده إلى هذا فيتساهلون. فلا شك أن النيات لها أثرها في الزوجية، لا بد أن يكون يتزوج المرأة بنية أنها زوجة لا بنية أنه يستمتع بها، والله المستعان. قال رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. قال رحمه الله: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، أو وجد الرجل رتقا أو وجدته محبوبا مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما، إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت، وإن علمت به وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، وإن قالت قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرت فالقول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات، ورجع إلى قولهن، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. هنا بالنسبة للعيوب، العيوب التي في المرأة، إذا تزوج الرجل المرأة وجد فيها عيوبا ما كانت ظاهرة، فإذا لم يكن حصل جماع فله أن يطلب استرداد ما دفعه، وإن كان جامعها ولم يكن يعلم إلا بعد جماعها فإن المهر يكون حلالا لها بما استحل من فرجها. إذا كان غره أحد فله أن يرجع على من غره مقدار ما دفع. من العيوب أن يكون في المرأة برص أو ما غير برص فهك لا يرى إلا ب، أو يكون فيها شيء غير ذلك كالبخر رائحة الكريهة وهو لم يعلم، أو كانت المرأة رتقة يعني لا يوصل لا يمكن جماعها. يعني العيوب التي في المرأة تجعل من حق الزوج أن يطالب بما دفعه إذا كان مغر، لكن بشرط أن لا يكون باشرها أو جامعها بعدما علم أن فيها عيب وهو يريد أن لا تبقى. المرأة إذا كان الرجل عنين لا يصلح للجماع أو غير ذلك مما تريده النساء الرجل إذا فقده، من حقها أن تطلب الفسخ، لكن إذا رضي الزوج بالعيب الذي فيها من العيوب رضي بها لا يملك أن يتراجع عن رضاه، أو هي رضيت بما علمت أنه عيب فيه لا تملك هي التراجع عن ما رضيت به إذا كانت امرأة عاقلة. مما ذكره المؤلف ادعت أنه لا يصل إلى النساء وادعى أنه يصل وهي تزوجته بكرا تكشف عليها النساء هل زالت بكرتها أو لا، لكن إذا تزوجته وهي ثيب فلا يمكن الاكتشاف إذا ادعى حتى يتم فحص آخر أيضا بوسائل الطب إذا ثبت أنه لا يصلح للجماع يكون من حقها أن يتم الفسخ الأعلى. أحسن إليك. قال رحمه الله فصل: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه، ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن عتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، وإن عتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. إذا كان الزوج حر فلا خيار للأمة بعتقها كلها أو عتق بعضها، لكن إذا كان الزوج عبدا فعتقت، فكما مرت الإشارة إلى قصة بريرة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها أن من حقها أن تمتنع، وامتناعها تملك نفسها كأنها تملك تطليق نفسها، لأنها يعني لا تحتاج إلى مطلق إلى فسخ ولا إلى صدور طلاق من الزوج، بل تفارقه كما فارقت بريرة مغيثا بدون صدور إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي بهذا.